دارنا رب يحميها وبتقوانا نقويها دارنا رب يحميها وبتقوانا نقويها دارنا رب يحميها وبتقوانا نقويها دارنا رب يحميها وبتقوانا نقويها دارنا رب يحميها وبتقوانا نقويها دارنا رب يحميها وبتقوانا نقويها وبتقوانا نقويها وبتقوانا نقويها. قامت في بيروت مقاما باب الأنوار دار الفتوى دار الخير دار الأبرار. قامت في بيروت مقاما باب الأنوار دار الفتوى دار الخير دار الأبرار. حمدا لك يا رب الكون حمد الأخيار إن لنا دارا تجمعنا فالفرقة نار فالفرقة نار. قامت في بيروت مقاما باب الأنوار دار الفتوى دار الخير دار الأبرار. قامت في بيروت مقاما باب الأنوار دار الفتوى دار الخير دار الأبرار. حمد لك يا رب الكون حمد الأخيار إن لنا دارا تجمعنا فالفرقة نار فالفرقة نار. قامت في بيروت مقاما باب الأنوار دار الفتوى دار الخير دار الأبرار. قامت في بيروت مقاما باب الأنوار دار الفتوى دار الخير دار الأبرار. نائم الليل نائم الليل مسرورا بأوله مسرورا بأوله. يا نائم الليل يا نائم الليل مسرورا بأوله مسرورا بأوله. إن الحوادث قد يأتينا أسحارا إن الحوادث قد يأتينا أسحارا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا مسرورا مسرورا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا مسرورا مسرورا. إذا جاء موسى وألقى العصا وقد بطل السحر والسحرا. إذا جاء موسى وألقى العصا وقد بطل السحر والسحرا. إذا جاء موسى وألقى العصا وقد بطل السحر والسحرا. قامت في بيروت مقاما باب الأنوار دار الفتوى دار الخير